أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك لقد كان في يوسف وإخوته بعض قالوا يا أبانا

صدق الله.